بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل بمشيئة الله عز وجل الكلام في سيرة الصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وهذا هو الدرس الثالث في ترجمة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وانتهينا إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقلنا في الحلقة القادمة في الحلقة السابقة أن أبا بكر رضي الله عنه حينما أراد أن يخرج مهاجرا إلى الحبشة فلقيه ابن الدغنة وهو في طريقه. تقول عائشة رضي الله عنها والحديث في صحيح الإمام البخاري، قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل بيت أبي بكر رضي الله عنه بكرة في أول النهار وفي آخر النهار، وهذه تدل على شدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعلى أنسه صلى الله عليه وسلم بصاحبه رضي الله عنه وأرضاه، حتى أنه كان يأتي إليه ويدخل بيته في كل يوم مرتين مع شدة انشغاله صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله عز وجل وفي أمور المسلمين وما كانوا يلقون من العذاب وغيره. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يديم الدخول على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وهذه خصية اختص بها أبو بكر رضي الله عنه من بين سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر رضي الله عنه مهاجرا نحو الحبشة. ابتلي المسلمون أي لما ابتلى الله عز وجل المسلمين بتعذيب المشركين لهم، ولا شك أن الابتلاء أمر وضعه الله عز وجل في هذه الأمة كما وضعه الله عز وجل في الأمم السابقة. وتعلمون أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عذبوا أشد التعذيب، ولكنهم صبروا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعينهم ويصبرهم على ذلك. يقول الله عز وجل: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وهذه هي السنة أو وهذه هي الحكمة من ابتلاء الله عز وجل عباده المؤمنين، ليرى الله عز وجل من الذي سيثبت على الطريق حتى يصل إليه، ومن الذي سينتكس وينقلب على عقبيه في وسط الطريق أو في أوله. فلا حاجة لأمثال هؤلاء، فلا بد أن يكون من يسير على هذا الطريق، لا بد لمن يسير على الطريق أن يكون مؤمنا خالصا في إيمانه، قويا في إيمانه لله عز وجل. فابتلى الله عز وجل عباده المؤمنين، ابتلاهم الله عز وجل بالتعذيب فصبروا. يقول خباب بن الأرت: ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد، والنبي صلى الله عليه وسلم متوسدا رداءه في ظل الكعبة، فقال: يا رسول الله، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تنتصر لنا؟ ألا تدعو الله أن ينصرنا؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقد احمر وجهه، فقال له: إن في من كان قبلكم كان يؤتى بالرجل فيوضع المنشار في مفرق رأسه حتى يشق نصفين ولا يرده ذلك عن دينه، لا يرده ذلك عن دينه. وكان يمشط بأمشاط من حديد عظمه لحمه دون عظمه وعصبه، ولا يرده ذلك عن دينه. وقد حدث هذا الابتلاء وذلك العذاب في الأمم السابقة، كما في قصة الغلام الذي كان يذهب إلى الساحر حينما طلب الساحر للملك أن يرسل إليه بغلام ذكي ليعلمه السحر لأنه قد كبر سنه، فأرسل إليه بغلام ذكي. وكان في طريق الغلام إلى الساحر راهب في صومعة، فكان الغلام يمر على الراهب في صومعته، فكان الراهب يعلمه ويذكره بالله عز وجل، ثم يذهب إلى الساحر فيتعلم من الساحر. وبينما هو في طريقه وقد احتار الغلام أيهما على الحق، الساحر أم الراهب، فبينما هو في طريقه فإذا بدابة عظيمة تقطع على الناس الطريق، فقال الغلام: اليوم أعلم أيهما على الحق، الراهب أم الساحر؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان الراهب على حق فاقتلها، فألقى بحجارته فإذا بالدابة تموت. فعلم الغلام أن أمر الراهب هو حق وأن الساحر ليس على الحق، فذهب إلى السفيل إلى الراهب فأخبره بما حدث، فقال: أي بني، لقد أصبحت الآن خير مني، وإنك ستبتلى، فإذا ابتليت فلا تخبر عني. وفعلا ابتلي هذا الغلام، لما فعل هذا جيء به إلى الملك، فقال له الملك: من علمك هذا، الساحر؟ قال: لا، قال: لا، بل ربي جل وعلا. فقال: أولك إله غيري؟ قال: ربي وربك الله. فعذبه حتى أخبر بأمر الراهب، فجيء بالراهب قيل له: من ربك؟ قال: ربي وربك الله. فعذب ثم وضع المنشار في مفرق رأسه فشق نصفين. وهذا تصديقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم السابق: إن في من كان قبلكم كان يؤتى بالرجل فيشق، أو فيوضع المنشار في مفرق رأسه فيشق نصفين ولا يرده ذلك عن دينه، فشق هذا الراهب نصفين وما رده ذلك عن دينه. ثم ازداد البلاء بالمؤمنين، فلما زاد البلاء وزاد التعذيب للمسلمين، وكانوا قلة كما تعلمون في بداية الأمر وهم في مكة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفروا بدينهم، فهاجروا إلى الحبشة، وبقي أبو بكر رضي الله عنه أرضاه، وقد لقي أيضا من قومه ما لقي، إلا أن أبا بكر لمكانته كما ذكرت لكم قبل ذلك في الدروس الماضية، لمكانته في قومه فلم يقع عليه إيذاء بشدة الإيذاء الذي وقع على سائر المسلمين، وخاصة ما وقع على الضعفاء منهم كصهيب وكبلال وغيرهما من ضعفاء المسلمين وكياسر وعمار. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على عمار، أو كان يمر على آل ياسر، على ياسر وعلى عمار وعلى أمه سمية، وهم يعذبون، فيقول لهم: صبرا آل ياسر، إن موعدكم الجنة. وقتل أبوه ياسر، وقتلت أمه سمية، وعذب عمار رضي الله عنه عذابا شديدا حتى تكلم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بلال فقد هانت عليه نفسه في الله عز وجل، وهان على قومه، فكانوا يذهبون به في شدة الظهيرة وفي شدة الحر، فيجعلون على صدره الحجارة، وإذا بالصبيان يلقونه بالحجارة ويربطونه ويؤذونه أشد الإذاء، وهو يقول: أحد أحد فرد صمد، أحد أحد، فرضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: فلما ابتلي المسلمون، أي ابتلى الله المسلمين، فلما ابتلاهم الله عز وجل وزاد البلاء، خرجوا مهاجرين إلى الحبشة، فأراد أبو بكر رضي الله عنه أن يخرج مهاجرا، وبالفعل خرج متجها ناحية الحبشة حتى بلغ برك الغمال، باء برك الغمال بفتح الباء، بفتح الباء برك وبكسر الغين، هكذا ضبطها جمهور المحدثين، كما قال المحب الطبري رحمه الله تعالى، وكما قال الحافظ في الفتح رحمه الله تعالى. حتى بلغ برك الغمال فلقيه ابن الدغنة. وقد قلنا قبل ذلك أن هذا هو أفضل شيء في ضبطها، ابن الدا بفتح الدال ابن الدغي وبكسر الغين ابن الدغنة، وهو سيد القارة. وبرك الغمال هذا موضع ناحية اليمن، قال الحافظ ابن حجر هو موضع على 5 ليال من مكة إلى جهة اليمن، موضع جهة اليمن على بعد 5 ليال من مكة، يعني سار أبو بكر رضي الله عنه 5 ليال ثم أدركه هذا الرجل وهو ابن الدغنة. وابن الدغنة هذا اختلف في اسمه، فقيل اسمه الحارث ابن زيد، وقيل هو مالك ذكر الثاني السهيلي رحمه الله تعالى. وهناك رجلان من الصحابة كما أفاد الحافظ رحمه الله تعالى، كلاهما يسمى كذلك أو يكنى بابن الدغنة، كلاهما يكنى بابن الدغنة. وتقول عائشة رضي الله عنها: فلما حتى بلغ برك الغمال لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة. والقارة قبيلة مشهورة من بني الهون ابن خزيمة، حلفاء بني زهرة من قريش، وكانوا يعني مشهورون بالرمي، حتى أنه كان يضرب بهم المثل في الرمي. فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. قال أهل العلم أن أبا بكر رضي الله عنه لأن ابن الدغنة كان مشركا، فخاف أبو بكر رضي الله عنه أن يخبره عن طريقه الحقيقي الذي يريده، فعرض أبو بكر رضي الله عنه وهو في الحقيقة سائح في الأرض، ولم يخبره أين يقصد. وكان أبو بكر رضي الله عنه قاصدا الحبشة حتى يذهب إلى عامة المسلمين الذين هاجروا هناك. فوارى وعرض أبو بكر رضي الله عنه مع ابن الدغنة، فقال: أسيح في الأرض وأعبد ربي. قال ابن الدغنة: فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج. وقد تكلمنا عن هذه الجزئية، إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، يعني لا ينبغي لمثلك، فأنت رجل عطاؤك مستمر ونفعك متعد، فأنت نافع لغيرك من قومك، فأمثالك لا ينبغي أبدا أن يخرجهم أحد على رغم أنوفهم أو أن يخرجوا بمحض إرادتهم. فقال: إن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، فارجع يا أبا بكر فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكلة وتعين على نوائب الدهر أو وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جار، يعني أنت في جواري، أي في منعتي، لا يستطيع أحد أن يقربك بسوء وأنت في جواري ومنعتي. وكما مر معنا أن ابن الدغنة هو سيد القارة، أي رجل له مكانة في قومه، وكان العرب يعظمون ذلك، فإذا قال أحد السادة: فلان في جواري، يعني في منعتي، لا يستطيع أحد أن يقربه لأنه يكون حماية لهذا السيد، فإن قربه أحد بسوء كان ذلك كأنه أهان من أجاره. ارجع واعبد ربك في بلدك. فرجع وارتحل معه ابن الدغنة، فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش، فقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق ويحمل الكلة ويعين على نوائب الحق؟ فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة، يعني أنهم أقروا جواره، جوار ابن الدغنة، وما أخفروه جواره هذا، لكنهم اشترطوا عليه شروطا. قالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره وليصلي فيها وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك، ولا يستعلم به فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر رضي الله عنه. فلبث أبو بكر رضي الله عنه يعبد ربه عز وجل في داره ولا يستعلن بذلك ولا يخرج. ثم بدا لأبي بكر رضي الله عنه أن يبتني مسجدا بفناء داره، وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقاذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم. ورد في بعض الروايات الأخرى أنهم كانوا يجتمعون في على أبي بكر رضي الله عنه في هذا الفناء، حتى أنهم كانوا يقعون وكاد بعضهم أن تنكسر ساقه من شدة الازدحام على أبي بكر رضي الله عنه. وهذا يدل إخوتي الكرام على حلاوة القرآن، فكما وصفه الكافر: إن فيه لحلاوة وإن له لطلاوة وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، هكذا وصفه أحد الكفرة بالله عز وجل. فالقرآن له جاذبية عجيبة تؤثر في النفوس، ولا سيما وقد نزل القرآن بلغة العرب، فهم يفهمون جيدا تلك المعاني التي يسمعونها، ولا سيما إذا كان القرآن يخرج من أمثال أبي بكر رضي الله عنه في خشوعه وخضوعه وفي ذله وانكساره لله تبارك وتعالى. فكانوا يتعجبون من هذا الرجل، لماذا يبكي؟ ما الذي يجعله يتأثر هذا التأثر؟ فيتدبرون هذا الكلام، لماذا يتأثر بهذا الكلام؟ لا يمكن أن يكون هذا الكلام كلام بشر أبدا، مستحيل أن يؤثر كلام البشر بالقلوب في القلوب هذا التأثر. وقد تكلمنا على بكاء أبي بكر رضي الله عنه وعلى فضل البكاء والخشية والخشوع عند قراءة القرآن. فلما استعلن أبو بكر رضي الله عنه بالصلاة والقراءة، فإذا بالمشركين يأتون إلى ابن الدغنة ويقولون له: لسنا مقرين لأبي بكر رضي الله عنه الاستعلان. قالت عائشة: فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: قد علمت الذي عاقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك، وإما أن ترجع إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. فقال أبو بكر رضي الله عنه: فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل فرد أبو بكر رضي الله عنه لابن الدغنة جواره. ثم تجهز أبو بكر رضي الله عنه ليهاجر مع المسلمين إلى الحبشة. فبينما هو كذلك، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للمسلمين: إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان. فهاجر من هاجر قبل المدينة. أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يهاجروا من مكة إلى المدينة. فانتقل المسلمون واستعدوا للهجرة نحو المدينة، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة. وتجهز أبو بكر رضي الله عنه ليهاجر مع المسلمين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك يا أبا بكر، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. تقول عائشة رضي الله عنها في رواية أخرى: فبكى أبو بكر رضي الله عنه، وما كنت أظن أن أحدا يبكي من شدة الفرح إلا حينما رأيت أبا بكر رضي الله عنه يبكي. بكى أبو بكر رضي الله عنه فرحة، لأنه سيرافق حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك بكى رضي الله عنه وأرضاه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر وهل ترجو ذلك بأبي أنت يا رسول الله؟ قال نعم. فحبس أبو بكر رضي الله عنه نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلى فراحلتين كانتا عنده ورق السمر وهو القبط 4 أشهر. ورق السمر قيل هو ورق الطلح، الطلح وهو الموز، وقوله وهو الخبط 4 أشهر، الخبط أي قيل ما يخبط، وهذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس هو من الحديث، وإنما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى أنه مدرج في الحديث من كلام الزهري رحمه الله تعالى. وتعلمون أن الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى كان يكثر من تفسير بعض الكلمات الغريبة لأنه كان فقيها، فكان يكثر من تبيين بعض الكلمات في سياق الحديث، فبعض الرواة لا يفصل بين كلام الزهري وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو بين كلام الصحابة رضي الله عنهم. قال وهو الخبط، هذا من تفسير الزهري، والخبط هو ما يخبط بالعصا من الأوراق فتتساقط على الأرض. قال ابن شهاب قال عروة قالت عائشة فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد في بعض الروايات في حديث أسماء رضي الله عنها أنها هي التي قالت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا، والتقنع هو أن يغطي المرء رأسه، أن يغطي المرء رأسه. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الطيلسان فيغطي رأسه، وأنكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، وذكر الحافظ عدة مواضع يدلل فيها على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الطيلسان. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في أول النهار وفي آخر النهار، وما كان يدخل على أبي بكر في وقت الظهيرة لأن ذلك الوقت في الغالب يكون وقت راحة ونوم، فإنهم ينامون في هذا الوقت وهو وقت القيلولة، وقد ورد ذلك في بعض الروايات. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في وقت القيلولة، فقال أبو بكر فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أخرج من عندك. فقال أبو بكر إنما هم أهلك بأبي أنت وأمي يا رسول الله. وإنما كان مع أبي بكر رضي الله عنه عائشة رضي الله عنها، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال إنما هم أهلك بأبي أنت وأمي يا رسول الله. وقيل أنه كان معه عائشة وأسماء رضي الله عنهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أخرج من عندك. قال أبو بكر إنما هم أهلك بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال فإني قد أذن لي في الخروج، فقال أبو بكر الصحبة بأبي أنت يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية الصحابة والصحبة أي من المصاحبة، أي اصحبني معك يا رسول الله. فقال أبو بكر الصحابة أو الصحبة بأبي أنت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال أبو بكر رضي الله عنه فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. وقد حبس أبو بكر رضي الله عنه نفسه 4 أشهر وعلف دابتين، دابة له ودابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، علف دابة له ودابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن. لما قال له خذ إحدى راحلتي هاتين فقال له أو النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن. قال أهل العلم إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن وأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الناقة إلا بثمنها، لأنه أراد أن تكون الناقة التي هاجر فيها عليها في سبيل الله عز وجل من خالص ماله، لتكون الهجرة خالصة له صلى الله عليه وسلم. فلذلك أبى أن يأخذ من أبي بكر الناقة إلا بالثمن، فقال نعم اشتريتها يا رسول الله بكذا أو ثمنها كذا. وذكر ابن إسحاق رحمه الله تعالى أنه اشتراها بثمانمائة درهم، أنه اشتراها بثمانمائة درهم فدفعها النبي صلى الله عليه وسلم له. وذكر غير واحد أنها ناقته العضباء، أنها ناقته العضباء صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة فجهزناهما أحث الجهاز، وصنعنا أحث الجهاز يعني أفضل أو أسرع، جهزناهما أحث من الحث من المصارعة أي جهزناهما أسرع ما يكون، وصنعنا لهما سفرة في جراب، والسفرة في الأصل تطلق على الطعام ثم أطلقت على الجلد الذي يوضع عليه الطعام، وقيل أن السفرة هي قطعة الجلد التي يحمل فيها المسافر الطعام، وأصلها تطلق على الطعام ثم أطلقت على هذا الجراب الذي أو الجلد الذي يحمل فيه المسافر طعامه، فهي مأخوذة من السفر، السفرة مأخوذة من السفر. في جراب فقالت أسماء بنت أبي، فقطعت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب، فبذلك سميت ذات النطاقين. وورد في بعض الروايات خارج الصحيحين أنهم جهزوا للنبي صلى الله عليه وسلم شاة ووضعت في هذا الجراب، فقطعت أسماء رضي الله عنها نطاقها، والنطاق هو ما تربط المرأة به وسطها، هو ما تربط المرأة به وسطها. أسماء رضي الله عنها فكت نطاقها من على وسطها ثم شقته نصفين فجعلت نصفا منه تربط به الوعاء الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، القربة التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ليشرب منها، وأيضا جزء من النطاق تربط به باقي الطعام الذي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. تقول أسماء رضي الله عنها فسميت من أجل ذلك بذات النطاقين، بذات النطاقين. وكانوا يعيرون، ورد في الصحيحين أن ابن الزبير كانوا يعيرونه فكان يقول له الحجاج وغيره يا ابن ذات النطاقين. فذكر عبد الله رضي الله عنه ذلك لأمه أسماء، فقالت له أسماء أتعلم يا بني ما قصة النطاقين، ما قصة النطاقين؟ فقال لا، فذكرت له قصة النطاقين. فكان عبد الله رضي الله عنه يا حينما يقال له يا ابن ذات النطاقين يفتخر بذلك، لأن أمه رضي الله عنهم أجمعين شقت نطاقها لتربط به جراب النبي صلى الله عليه وسلم، سفرة النبي صلى الله عليه وسلم وقربته في هجرته من مكة إلى المدينة. فلا شك أن ذلك من فضائلها ومن مناقبها رضي الله عنها وأرضاها. قالت ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور فكمنا فيه ثلاث ليال. خرج النبي صلى الله عليه وسلم فكمن في غار ثور أي اختبأ في غار ثور ثلاث ليال. وقد ذكر الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح من طريق الواقدي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من خوخة في ظهر بيت أبي بكر رضي الله عنه. وقال الحاكم رحمه الله تعالى تواترت الأخبار أن خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر من مكة إلى غار ثور كان يوم الخميس، وخروجه من الغار كان ليلة الاثنين، لأنه أقام فيه ثلاث ليال، فهي ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحد، وخرج في أثناء ليلة الاثنين. تقول عائشة رضي الله عنها: كمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فيه ثلاث ليال، يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر، وهو غلام شاب ثقف لقن، أي أنه ذكي، ثقف أي ذكي، لقن سريع الفهم رضي الله عنه وأرضاه، فيدلج من عندهما بسحر. يدلج الدلجة أو الدلجة بفتح الدال وبضمها مع التشديد ومع التخفيف، الدلجة والدلجة بالتشديد والدلج بغير تشديد. أدلج القوم إدلاجا أي ساروا الليل كله، فبالتشديد أي سار آخر الليل. فمعنى العبارة التي وردت في الحديث فيدلج أي أنه يسير آخر الليل، فالدلجة والدلجة وبالتخفيف وبالتشديد، أنه يسير طوال الليل بالتشديد أي يسير آخر الليل. تقول عائشة رضي الله عنها: فيدلج من عندهما بسحر أي يذهب من عندهما راجعا إلى قومه وقت السحر، أي في ساعة متأخرة من الليل، فيصبح مع قريش بمكة كبائت، فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. يعني كان عبد الله رضي الله عنه كان يذهب حينما يختلط الظلام، حينما يدخل الظلام، ويمكث عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند أبي بكر، ولأنه غلام ثقف لقن فهم ذكي شديد الحفظ والذكاء، فكان يجلس مع المشركين كبائت معهم، يأتي من عند النبي صلى الله عليه وسلم وقت السحر، ثم يبيت معهم ويصبح معهم، ولا يدري أحد عما يصنع رضي الله عنه وأرضاه، فيجلس ويسمع ما يتكلمون به في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. فإذا اختلط الظلام ونام الناس انطلق ذاهبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فيخبرهما بخبر القوم ويجلس معهما إلى وقت السحر، ثم يرجع فيبيت مع المشركين في مكة، ولا يعرف أحد شيئا عنه رضي الله عنه وأرضاه. ويرعى عليهما عامر بن فهيرة، وعامر بن فهيرة هو مولى أبي بكر رضي الله عنه، أسلم عامر رضي الله عنه وحسن إسلامه، وكان كان عبدا، فأعتقه أبو بكر رضي الله عنه لما أسلم وحسن إسلامه، أعتقه رضي الله عنه، وكان يرعى لأبي بكر غنمه. قال: فيبيت ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم أبي بكر، فيريحها عليهما حين يذهب ساعة من العشاء، يريح الغنم أي يمر بالغنم في مكانهما، يأتي ببعض الأغنام في هذا المكان ويريح الغنم، يسكن الغنم، ثم يحلب من حليب هذا الغنم ليسقي النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنهما. حين يذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسل وهو لبن، الرسل هو اللبن الطري، فيبيتان في رسل يعني يسقيهما من شراب الغنم، وهو لبن منحتهما ورضيفهما، الرضيف أي اللبن المرضوف، وهو الذي يوضع فيه الحجارة المحماة ليزول ما فيه من الرغو وغير ذلك حتى يصفو هذا اللبن، هذا معنى رضيفهما. حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس، حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس، يعني ينعق أي يزجر. والنعق هو صوت زاجر الغنم، زاجر الغنم يعني يزجر الغنم، يحدث صوتا عاليا لتقوم هذه الغنم وتنطلق. يفعل ذلك في كل ليلة حتى من تلك الليالي الثلاث. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل، الديل بكسر الدال وتشديدها، الديل، وهو من بني عبد ابن عدي، هاديا خريتا. والخريت الماهر بالهداية، أيضا هذه العبارة وهي الخريت الماهر بالهداية هو من كلام الزهري رحمه الله تعالى، مدرج في الحديث وليس هو من كلام عائشة رضي الله عنها، كذا نص الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح. ونقل ذلك عن ابن سعد رحمه الله تعالى. وورد في بعض الروايات تسمية هذا الرجل الذي هو الخريت الماهر، وهو عبد الله بن أريقط، أريقط بالتصغير، عبد الله بن أريقط، كذا ذكره موسى بن عقبة رحمه الله تعالى في سيرته. واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل، وهو من بني عبد بن عدي، هاديا خريتا. قال الزهري: والخريت الماهر بالهداية قد غمس حلفا في آل العاص بن وائل السهمي. قد غمس حلفا، قال ابن منظور رحمه الله تعالى، أي عقدهم، أي أخذ نصيبا من عقدهم وحلفهم يأمن به. وكانت من عادتهم إذا أرادوا أن يتحالفوا، إذا أراد بعض القوم أو إذا أراد قوم أن يتحالفوا مع قوم آخرين، كانت من عادتهم أن يحضروا جفنة، وهذه الجفنة يضعون فيها طيبا أو دما أو رمادا، طيبا أو دما أو رمادا، فيدخلون فيها أيديهم عند التحالف ليتم عقدهم عليه واشتراكهم في شيء واحد. يأتون بجفنة ويضعون فيها إما طيب، وإما يضعون فيها إما يضعون طيبا وإما يضعون فيها رمادا أو دما، ثم يضع المتعاقدون أيديهم في هذا الطيب أو في هذا الرماد أو الدم هكذا، ويضع كل واحد يده في يد صاحبه في هذا الإناء. هذا معنى قوله قد غمس، غمس يعني هذا أمر على حقيقته، الغمس على حقيقته. قد غمس حلفا في آل العاص بن وائل السهمي وهو على دين كفار قريش، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمنه، قالت: فآمناه، فدفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال. دفع النبي وأبو بكر رضي الله عنهما الراحلتين لهذا الرجل، واتفق معه بعد ثلاث ليال أن يأتيهم عند غار ثور. ومع أنه رجل كافر إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمنه. وانظر إلى هذه الشهامة والرجولة التي كانت عند العرب. تعلمون أن المشركين رصدوا في النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، لمن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم له 100 من الإبل، وهذا هذه ثروة كبيرة، وهذه مقدار دية، مقدار دية. إذن 100 من الإبل ثروة عظيمة، وهذا الرجل يعلم ذلك، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سيعطيه نبي وسلم، أو ماذا سيعطيه أبو بكر رضي الله عنه؟ مهما أعطاه فلن يعطيه مثل الذي سيأخذه إذا جاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن انظر إلى الوفاء بالوعد والعهد، هذا من شيم الرجال، هذا من شيم الرجال. ولذلك ورد في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه في القصة الطويلة، في قصة هرقل مع أبي سفيان ابن حرب رضي الله عنه وأرضاه، أنه وقف فجعل يسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخبره بصدق، يقول أبو سفيان: ولولا أني أخشى أنهم يأخذون علي الكذب لكذبت. انظر إلى تلك الأخلاق الكريمة التي كانت عند العرب، وهذه من الأخلاق التي أقرها الإسلام بل حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: وزعيم ببيت، إني زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. فحث النبي صلى الله عليه وسلم على مكارم الأخلاق هذه، وكانت كثير من مكارم الأخلاق موجودة عند العرب، أمور مستقرة عندهم. فمثلا لما أرادوا أن يبنوا الكعبة قالوا: لا نجعل في بيت الله مالا فيه ربا، فقصرت بهم النفقة، فاقتصروا على الجزء الذي بنوه، ولم تبنى الكعبة على قواعد إبراهيم بسبب هذا الأمر، وكانوا يحبون مكارم الأخلاق. فهذا رجل فآمنه النبي صلى الله عليه وسلم، وواعده غار ثور بعد 3 ليال براحلتيهما صبح 3، وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل، فأخذ بهما طريق الساحل، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا وسائرا في طريق الساحل، متوجها ناحية مكة. وأخرج البيهقي عن ابن سيرين قال عمر بن الخطاب: والله لليلة من أبي بكر خير من آل عمر رضي الله عن الفاروق عمر، والله لليلة من أبي بكر خير من آل عمر، وليوم من أبي بكر خير من آل عمر. لقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة انطلق إلى الغار ومعه أبو بكر، فجعل يمشي ساعة بين يديه، وانظر إلى هذا الصنيع، فجعل يمشي ساعة بين يديه وساعة خلفه، حتى فطن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا بكر، ما لك تمشي ساعة خلفي وتمشي ساعة أمامي؟ فقال: يا رسول الله، أذكر الطلب فأمشي خلفك وأذكر الرصد فأمشي بين يديك. والرصد هو من ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، فمنهم من ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم ويترصد به في الطريق ليقتله، ومنهم من ينطلق خلف النبي صلى الله عليه وسلم باحثا عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، لو كان شيء لأحببت أن يكون بك دوني؟ قال: نعم والذي بعثك بالحق. نعم، إنها حسن الصحبة من أبي بكر رضي الله عنه. أراد أن يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، أراد أن يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بماله، بأهله، بكل ما يملك رضي الله عنه وأرضاه. قال: يا أبا بكر، لو كان شيء لأحببت أن يكون بك دوني، يعني لو كان ثم قتل سيحدث أتتمنى أن تكون أنت دوني؟ فقال أبو بكر: نعم والذي بعثك بالحق. فلما انتهينا إلى الغار قال أبو بكر: مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ الغار. فدخل فاستبرأه، يعني حتى أنظر هل في الغار شيء يؤذيك يا رسول الله أم لا، حتى أستبرئ الغار. فدخل فاستبرأه حتى أنه لما استبرأ الغار ذكر أنه لم يستبرئ الحجارة، فقال: مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ. فدخل فاستبرأ ثم قال: انزل يا رسول الله. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قال ابن كثير: هذا مرسل حسن، يعني فيه ضعف وإن كان من المراسيل التي تجبر، وذكر ذلك في كنز العمال، وأخرج الحديث الحاكم في مستدركه والبغوي رحمه الله تعالى. وورد في صحيح البخاري أيضا من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: جاء أبو بكر رضي الله عنه إلى أبي في منزله فاشترى منه رحلا، فقال لعازب: ابعث ابنك يحمله معي. فقال: فحملته معه، وخرج أبي يتفقد ثمنه أو ينتقد ثمنه. فقال له أبي: يا أبا بكر، حدثني كيف صنعتما حين سريت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، أسرينا ليلتنا ومن الغد حتى قام قائم الظهيرة وخل الطريق لا يمر فيه أحد، فرفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأتي عليها الشمس، فنزلنا عنده، وسويت للنبي صلى الله عليه وسلم مكانا بيدي ينام عليه، وبسطت فيه فروة، وقلت: نم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك، فنام وخرجت أنفض ما حوله. انظر إلى صنيع الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فهو نعم الصاحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم الصاحب لرسول الله والمعين له رضي الله عنه وأرضاه. فيما ذكرت آنفا أنه كان يسير أمامه وخلفه يخشى ويخاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصيبه الأذى، وهذه هي المحبة الصادقة، تلك هي المحبة الصادقة. دعك مما ينعق به من يقول: أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينعق هذا وينعق هذا، وكل يدعي محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن المحبة الصادقة حقا هي التي تتمثل في الاقتداء، فإن كنت محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد لك أن تقتدي برسول الله، أما أن تخالف سنته وأن تحيد عن طريقه وأن تترك هديه وأن لا تستن بسنته صلى الله عليه وسلم وتخالفه في أفعالك، فهذا يدل على عدم المحبة، والفعل أوقع في النفوس من الكلام، فالمرء قد يتكلم ولا يفعل، والصحابة كانوا يفعلون ولا يتكلمون، بل كانوا يتكلمون ويفعلون، وكان فعلهم أبلغ صنيعهم وفعلهم أبلغ من كلامهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ولذلك استحقوا أن يكونوا أصحاب رسول الله وأن ينالوا شرف صحبته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. فكان أحدهم يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، والقصص في ذلك كثيرة جدا. ولا يخفى عليكم ما حدث في غزوة أحد حينما هزم جيش المسلمين وعصى الرماة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أذكر موقفا أو موقفين لنعرف مدى محبة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتصدر على رأسهم ويكون إماما لهم أبو بكر رضي الله عنه، الذي صدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وما أحزنه قط وما خالفه قط رضي الله عنه وأرضاه، بل كان من أحسن الناس صحبة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمن الناس علي بصحبته وماله أبو بكر. من المنة، وليس من المنة أي أنه يمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، أو أنه يتفضل على النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لكنه يفعل ذلك بمحبة ورحمة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعترف النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأمر أن تسد أبواب المسجد إلا بابا واحدا، وهو باب أبي بكر، باب أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. انظر في غزوة أحد حينما انكشف المسلمون وعصى الرماة الأمر وانهزم المسلمون مرة ثانية، ثم بقي النبي صلى الله عليه وسلم في مفازة بين جبلين، في بعض الروايات خارج الصحيحين يقول أبو بكر رضي الله عنه: فكنت أول من أفاق من الناس، كنت أول من أفاق من الناس. قال: فنظرت من بعيد فإذا برجل أو بسواد ينطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: كن أبا عبيدة، فقلت: كن أبا عبيدة، أو قلت: كن طلحة بن عبيد الله، كن طلحة بن عبيد الله. وطلحة من بني تيم، وأبو بكر من بني تيم، فهو قريب لأبي بكر رضي الله عنه، وقيل هو ابن عم أبي بكر رضي الله عنه. وقد وثق المشركون أبا بكر مع طلحة رضي الله عنه عنهما بوثاق واحد، حتى أنهما كانا يسميان بالقرينين، كان يسميان بالقرينين لأنهما ربطا في وثاق واحد. قال: فرأيت رجلا من بعيد ينطلق، أو رأيت سوادا ينطلق نحو النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم في مفازة بين جبلين، ليس معه إلا سبعة أو إلا تسعة، وفي بعض الروايات إلا 12 رجلا، سبعة من الأنصار، سبعة من الأنصار ورجلان من قريش. قال: فقلت: كن طلحة، كن طلحة بن عبيد الله، حيث فاتني من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ما فاتني، يعني حيث أنني لم أستطع أن أصل إليه الآن، فتمنيت أن يكون رجلا من قومي، أي من قرابتي. قال: فانطلقت فإذا أنا بطلحة رضي الله عنه وأرضاه. فلما وصل أبو بكر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى طلحة بن عبيد الله قد ألقي إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دونكم، دونكم طلحة، دونكم طلحة. طلحة بن عبيد الله بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو وسعد بن أبي وقاص، وكلاهما من قريش، وسبعة من الأنصار. واجتمع الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يضع أو يعرض عليهم عرضا يحثهم صلى الله عليه وسلم على الدفاع عنه، عرضا لا يتركه أحد. فقال: من يدفع عني القوم ويكون معي في الجنة؟ فقال طلحة: أنا يا رسول الله. قال: لا. فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. قال: نعم. فانطلق الأول فقاتل فقتل، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع، حتى قتل السبعة وهم يدافعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي كل مرة يقتل فيها رجل منهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يدفع عني القوم ويكون معي في الجنة، أو يكون رفيقي في الجنة؟ فيقول طلحة: أنا يا رسول الله. فيقول: لا، لست أنت يا طلحة. حتى مات هؤلاء السبعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما أنصفنا إخواننا، لأن السبعة الذين ماتوا كلهم من الأنصار. قال: والله، والله ما أنصفنا إخواننا الأنصار الذين عاقدوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يحموه بأنفسهم وأموالهم حتى الموت، وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الموت أن يدافعوا عنه، كما فعل عبد الله بن رواحة حينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما لنا يا رسول الله إن بايعناك، يعني ما لنا إن بايعناك على قتل الأنفس وعلى ضياع الأموال وعلى تشريد الأبناء، ماذا لنا؟ فقال: الجنة. قال: امدد يدك يا رسول الله، لا نقيل ولا نستقيل، يعني انتهى النوم يا رسول الله، وجاءت مدة أو فترة الدعوة إلى الله عز وجل التي تحتاج منا إلى أن نفدي هذا الدين بأنفسنا وأبنائنا وأموالنا. قال: امدد يدك، لا نقيل ولا نستقيل يا رسول الله. هكذا عاهد الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وفوا بذلك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جلس الأنصار يبكون عند باب رسول الله، فدخل بلال ودخل أبو بكر، أو دخل العباس وبلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما يفعله الأنصار وهم يبكون عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في مرضه الذي مات فيه فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وكانت آخر مرة يصعد فيها المنبر وقد عصب رأسه بعصابة حمراء ثم صعد المنبر وقال أيها الناس استوصوا بالأنصار خيرا أيها الناس استوصوا بالأنصار خيرا فإنهم أدوا الذي عليهم وبقي الذي لهم أدوا الذي عليهم فقد عاهدوه على أن يفدوه بأنفسهم وبأموالهم وبأبنائهم وبجميع ما يملكون وقد وفوا بذلك رضي الله عنهم استوصوا بالأنصار خيرا فمات السبعة وهذه هي عين المحبة الصادقة أن تفدي غيرك أو أن تفدي محبوبك بأغلى ما عندك وهذا هو عين الإيثار والإيثار أن تعطي غيرك ما عندك وليس عندك غيره فقد آثروا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنفسهم بأغلى ما يملكون لقد آثروا النبي صلى الله عليه وسلم بالنفس بأنفسهم فرضي الله عنهم كما قال الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا فبذلك استحقوا أن يكونوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يرضى عنهم الملك الجليل الله تبارك وتعالى حيث قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم من الصدق والإخلاص والمحبة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أنصفنا إخواننا فقال طلحة الآن يا طلحة قال من يدفع عن القوم لم يبق معه إلا طلحة وسعد رضي الله عنهما قال طلحة أنا يا رسول الله قال الآن يا طلحة يعني لقد جاء دورك يا طلحة لقد ادخرتك لتلك اللحظة أو لتلك الساعة الصعبة يا طلحة في كل مرة كان طلحة يقول أنا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طلحة رضي الله عنه لأشد الأمور ليرى الله جل وعلا ما يصنع طلحة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد فطلحة رضي الله عنه جعل يقاتل أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن يساره وفي ذلك يقول أبو بكر رضي الله عنه فرأيت من بعيد في الرواية الأخرى فرأيت من بعيد رجلا يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم من كل جانب يقف أمامه ويقف خلفه وعن يمينه وعن يساره حتى أصيب طلحة رضي الله عنه قال لقد أصبت يوم أحد في جميع جسدي حتى عقرت أي طعمت في ذكري حتى عقرت في ذكري والنبي صلى الله عليه وسلم يرى ما يفعله طلحة من القتال الشديد حتى أصيب في أصابعه أو قطعت بعض أصابعه فقال حس يعني أحدث صوتا من شدة الألم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والله يا طلحة لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة إلى السماء وهم ينظرون لرفعتك الملائكة إلى السماء وهم ينظرون كرامة لطلحة رضي الله عنه لأنه يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها المحبة تلك هي المحبة الصادقة وليس هو زعم وكلام وهذا الكلام ليس مقرونا بالعمل إن كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم حقا فأطعه فإن المحب لمن يحب مطيع فقاتل طلحة رضي الله عنه حتى جاء أبو بكر وجاء الصحابة وقد دخلت حلقات المغفر في وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أبو عبيدة رضي الله عنه تقدم أبو بكر لينزع حلقات المغفر من وجنتي الرسول صلى الله عليه وسلم فأقسم عليه أبو عبيدة قال أقسمت عليك يا أبا بكر إلا تركتني أقسمت عليك يا أبا بكر إلا تركتني فوضع فمه وأمسك الحلقة بأسنانه حتى لا يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزع حلقة المغفر بأسنانه فسقطت بعض أسنانه وهو يميط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأذى. ثم أراد أبو بكر رضي الله عنه الصديق أن ينزع الحلقة الأخرى فأقسم عليه أبو عبيدة أقسمت عليك لما تركتني يا أبا بكر، فتركه أبو بكر فنزعها فسقطت بعض أسنانه. يقول الصحابة أو بعضهم فكان أبو عبيدة رضي الله عنه من أحسن الناس هتما، لأن تلك الأسنان قد سقطت وهو يدافع عن رسول الله ويميط عنه الأذى صلى الله عليه وسلم. نعم، إنها المحبة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فعل طلحة رضي الله عنه ذلك من الدفاع الشديد، وقد أصيب النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون أن ابن قمئة تقدم فضربه ضربة فاشتكى منها شهرا، وكان يلبس أضراعا كثيرة صلى الله عليه وسلم، قيل كان يلبس 3 أضراع حتى يحمي نفسه صلى الله عليه وسلم، فأصابه الوهن والضعف والتعب، وأراد أن يرقى إلى صخرة فلم يستطع أن يرقى إليها من شدة الوهن. وطلحة بن عبيد الله يقاتل قتال 7 رضي الله عنه وأرضاه حتى قتل عددا كبيرا من المشركين وأصيب في جميع جسده. ولك أن تتصور معي هذا المنظر العجيب، طلحة مصاب في جميع جسده والدماء تسيل من كل مكان في جسمه، والنبي صلى الله عليه وسلم أصابه الوهن والتعب من القتال، فأراد أن يبقى إلى الصخرة فما استطاع أن يصعد إليها، فإذا بطلحة رضي الله عنه ينحني فيحني ظهره لرسول الله وهو المصاب في جميع جسده ويقول ارق على ظهري يا رسول الله. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر طلحة حتى استقر على الصخرة فقال وجب طلحة أو أوجب طلحة، يعني يا طلحة لقد صنعت الآن صنيعا وجبت لك به الجنة. أوجب طلحة أي وجبت الجنة لك يا طلحة. هذا طلحة رضي الله عنه، قال عنه صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين فدوا النبي صلى الله عليه وسلم بأنفسهم. هذه هي المحبة الصادقة. انظر إلى أبي بكر رضي الله عنه كيف كان يصنع في هجرته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الطريق يسير أمامه وعن يمينه وعن وقدامه وخلفه وعن يمينه وعن يساره، يسير حول النبي صلى الله عليه وسلم خوفا عليه، وفي الغار يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل قبله ليلتمس لعل في الغار شيء يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هو أول من يؤذى ولا يؤذى النبي صلى الله عليه وسلم. وهو في الطريق يبحث عن صخرة عن مكان فيه ظل ليستريح النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ويجلس يستريح النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينفض له أن يبعد عنه التراب والرمال حتى ينام النبي صلى الله عليه وسلم ويستريح، ولا ينام أبو بكر رضي الله عنه بل يقف حارسا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر والشمس، ينظر ويبحث لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء يشربه. يقول أبو بكر رضي الله عنه فإذا أنا براع مقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها مثل الذي أردنا، أي يريد الظل، فقلت لمن أنت يا غلام؟ فقال لرجل من أهل المدينة أو مكة. قلت أفي غنمك لبن؟ قال نعم. أبو بكر رضي الله عنه كان نسابا، يعني كان عالما بالأنساب، فكان يسأل الرجل من أين أنت فيقول من بني فلان فينسب له، أي يذكر أنت ابن فلان ابن فلان ابن فلان، لأنه كان عالما بأنساب العرب رضي الله عنه وأرضاه. فقلت أفي غنمك لبن؟ قال نعم. قلت أفتحلب؟ قال نعم. فأخذ شاة فقلت انفض الدرع من التراب انفض الدرع من التراب والشعر والقذى حتى يكون اللبن خالصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فرأيت البراء يضرب بإحدى يديه على الأخرى هكذا، يعني هذا فعله الراعي، جعل ينفض يديه هكذا من التراب وينفض الدرع، فحلب في قعب كثبة من لبن، إناء حلب فيه بعض اللبن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كثبة من لبن، ومعي إداوة حملتها للنبي صلى الله عليه وسلم يرتوي منها يشرب ويتوضأ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو نائم، فكرهت أن أوقظه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أبي بكر. قال فوافقته حين استيقظ فصببت من الماء على اللبن حتى برد أسفله، فقلت اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت، فشرب حتى رضيت. انظر إلى تتبع أبي بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقل فشرب حتى شبع، لا، حتى رضيت أنا، حتى اطمأننت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه شرب القدر الذي يشبعه. وهذا يدل على مزيد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فشرب حتى رضيت، ثم قال ألم يأن للرحيل؟ فقلت بلى. قال فارتحلنا بعدما مالت الشمس، وأتبعنا سراقة ابن مالك، فقلت أوتينا يا رسول الله، فقال لا تحزن إن الله معنا. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فارتتمت به فرسه إلى بطنها في جلد من الأرض، فقال إني أراكما قد دعوتما علي، فادعوا لي فوالله أو فالله لكما أن أرد عنكم الطلب. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فنجا، فجعل لا يلقى أحدا إلا قال كفيتكم ما هنا، فلا يلقى أحدا إلا رده قال ووفى لنا. وقد جاء في بعض الروايات في رواية مسلم قصة سراقة ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه بالتفصيل، وذلك نكمله بمشيئة الله عز وجل، نكمل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق وما فيها من الفوائد في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.